ربما، لكن بس مثل الصحيفة ما في هذا الكلام، إلا أن المكتوب في الصحيفة هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل لا شك فيه، لأنه قد يثقل العمل، تثقل الصحيفة في ثقل العمل. لكن إشكال في مسألة العامل يكون يقول وزن العامل وعمله وصحيفة عمله في بعد. نعم هذا كلام لا ما هو ظاهر، لا، لأن الموازين تختلف باختلاف الموضوع، فجمعها باختلاف الموضوع، هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني دعائم في الإسلام وفرائض دون ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.